هل تعلم الملائكة ذكرهم الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم في عدة مواضع؟ هل تعلم الإيمان بالملائكة واجب بدليل القرآن وبدليل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل تعلم لقاء نحملكم فيه إلى أفق رحب فسيح، أفق تصحيح بعض المفاهيم الإسلامية، طرح فيه عمق دراسة لمفاهيم أشكلت على الناس أو تعسر فهمها. هل تعلم برنامج تصحبون فيه مع الأستاذ وسيم الزهواني. بسم الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. نحمده سبحانه وتعالى على نعمه التي لا نملك أن نحصيها، ونحمده ونشكره على أعظم النعم ألا وهي الإيمان، ونحمده ونشكره أن جعلنا من أمة هذا النبي العظيم سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا. يا رب صل وسلم عليه صلاة هو أهلها وسلاما تاما إلى يوم الدين. أيها السادة المستمعون، أحبتي في الله، حيثما كنتم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نسأل الله العلي القدير أن يعلمنا علما نافعا، وأن يرزقنا دعاء مستجابا، وأن يؤتينا قلبا خاشعا، وأن يجعلنا من الذين يبكون من خشية الله، وأن يحسن لنا الختام، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن يذكرنا ما نسينا، وأن يزيدنا علما، إنه على ما يشاء قدير، وبعباده لطيف خبير، وبالمؤمنين رؤوف رحيم. آمين آمين يا رب العالمين. نكمل في هذه الحصة الجديدة من برنامجكم هل تعلم في الجواب عن السؤال: هل تعلم يا أخي المسلم من الذين تكلموا وهم في المهد، أي وهم رضع، أي وهم صغار؟ من الذين تكلموا عبر التاريخ؟ من هم الذين تكلموا في المهد؟ 5 قال العلماء: ذكرنا منهم 2، سيدنا عيسى عليه السلام ابن مريم، مريم العذراء القانتة الصديقة الصالحة، وقد جاءها سيدنا جبريل عليه السلام بأمر من الله ونفخ فيها روح سيدنا عيسى، الروح المشرفة عند الله التي هي ملك لله، لذلك قال رب العالمين: من روحنا. فروحنا هنا أو من روحنا نسبة ملك وتشريف، وليس معناها أن الله روح يتجزأ منه أرواح والعياذ بالله. فسيدنا عيسى بعد أن حملت به أمه وبعد أن ولدته أخبرها سيدنا جبريل ألا تكلم أحدا، فجاءت به قومها تحمله، فقالوا لها: يا مريم، اتهموها بالزنا، قالوا لها: أبوك ما فعل هذا، وأخوك كان رجلا صالحا، فلما فعلت ما فعلت؟ سبحان الله، اتهموها بالفحشاء، وهم رأوها طيلة حياتها ورأوها كيف كانت صالحة وصديقة، وكانت تمكث في المسجد تعبد الله، فأساءوا بها الظن، فأشارت إلى سيدنا عيسى فتكلم وقال: إني عبد الله. فإذا سيدنا عيسى من الذين تكلموا في المهد. والثاني الذي ذكرناه هو ابن جريج أو ابن الراعي. هذا جريج رجل صالح، كان من أمة سيدنا عيسى، أي من المسلمين الذين آمنوا بسيدنا عيسى ودخلوا في دين الإسلام في شريعة سيدنا عيسى. هذا جريج الرجل الصالح كان يعبد الله في مكان مرتفع في صومعة، شيء بناء من طين يبنونه لينقطع فيه للعبادة. فجاءته امرأة أرادت أن تغويه، امرأة باغية أرادت أن تفتنه، فما استطاعت لأنه ما ألقى إليها بالا، فذهبت إلى رجل راع فوقع بها، فحملت منه فولدت، وقالت هذا ابن جريش. سبحان الله، افترت على الرجل، فذهب الناس إليه وهدموا صومعته وأرادوا قتله، فقال ذروني أي اتركوني أصلي ركعتين، فتوضأ ثم صلى ركعتين، ثم توجه إلى الولد فقال له يا غلام أنت ابن من؟ فقال أنا ابن الراعي. هذا إذن هو الولد الثاني الذي أنطقه الله وهو في المهد. اليوم سنتكلم عن ابن ماشطة بنت فرعون، وهذه قصة ماشطة بنت فرعون قصة مشهورة. ماشطة بنت فرعون هي المرأة التي كانت تمشط شعر بنت فرعون، وهذه قصة نأخذ منها العزيمة والثبات والعبرة من موقف ماشطة بنت فرعون التي كانت تسرح شعر بنت فرعون فوقع المشط من يدها، كانت تمشطلها في شعرها فوقع المشط، هذا نقول الخلاص نحن، وقع من يدها فقالت بسم الله، كانت امرأة مسلمة، فقالت لها بنت فرعون أولك رب إله غير أبي؟ فكان جواب ماشطة بنت فرعون أن قالت ربي ورب أبيك هو الله. فأخبرت البنت أباها فرعون فطلب منها فرعون الرجوع عن دينها، قال لها تكفرين بالله وتؤمنين بي؟ فأبت وقالت لا أرجع عن الحق. وكان فرعون كافرا جبارا لا يرحم، فحمى لها ماء مسخون وقال ارجعي يا ماشطة. قالت بقلب ثابت الله رب منتقم، الله رب منتقم. فأحمى التنور وتحته النار والزيت معه الماء في القدر، لأنه الزيت عندما يكون مع الماء يكون شديد على الجسم، وبدأ يرمي بأولادها أمام عينيها. يا الله يا الله ما هذا الظلم، فكان يرمي بالولد فينفصل عظمه عن لحمه، يعني يرمي ولدها في الماء يقول لها أكفري بالله، يرمي لها ولد فتطفو عظامه على سطح الماء والزيت وهي ثابتة متمسكة بدين الإسلام. فكان هكذا يرمي ولدا تلو الآخر حتى وصل إلى ولد صغير بين يديها، فأراد أن يرميه في الماء فرق قلبها عليه، فأنطقه الله فقال يا أماه اصبري، يا أماه اصبري، فإن عذاب الآخرة أشد من عذاب الدنيا، فلا تتقاعسي فإنك على الحق. تكلم هذا الولد الصغير، هذا الرضيع، أنطقه الله الذي أنطق كل شيء. فبعد أن رماه فرعون وأراد أن يرميها هي، قالت له عندي طلب واحد. قال اطلبي. قال أطلب أو قالت أطلب أن تجمع العظام وتدفنها في مكان واحد. فقال لها لك ذلك، فرماها هي ورضيعها في الزيت الحامي، فماتت هي وأولادها شهداء. سبحان الله، هذا الولد أنطقه الله، ويعني يستغرب الشخص من قلوب بعض الناس، تجد بعض الناس قلوبهم أشد من الحجارة. يعني هذا فرعون رأى رضيعا يتكلم وينطق بالحق ومع ذلك لم يؤمن. أبو جهل رأى معجزة النبي صلى الله عليه وسلم وانشقاق القمر ومع ذلك لم يسلم. نسأل الله الهداية. فهذه ماشطة بنت فرعون، بعد أن ماتت دفنها فرعون هي وأولادها في قبر واحد، وهذا القبر بعد مئات السنين لما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى القدس، مر على قبر ماشطة بنت فرعون فشم منها رائحة طيبة عطرة، شم رائحة طيبة عطرة تخرج من القبر. هذا دليل على أن المؤمنين الصالحين الأولياء يتنعمون في قبورهم ويهنؤون في قبورهم. هذه امرأة صبرت ورأت أولادها يموتون ولم ترجع عن دينها، فأنطق الله لها رضيعها، فشم الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم رائحة الطيب تخرج من قبرها. هذه إذن الثالثة، الأول سيدنا عيسى، والثاني ابن الراعي وقصته مع جريش، والثالث هو ابن ماشطة بنت فرعون. أما الرابع الذي سنتكلم عنه، حصل أن تكلم بحضرة سيدنا يوسف عليه السلام. وسيدنا يوسف كما تعلمون هو من الأنبياء، وهو نبي ابن نبي ابن نبي ابن نبي، وهو الذي قال الله عز وجل فيه، وهذه الآية مهمة جدا قبل ما نحكيه على شكون الرضيع الذي تكلم، قال في وصف قصته مع امرأة العزيز، لأن سيدنا يوسف عاش في قصر العزيز، والعزيز هذا كان هو ملك مصر، وكانت امرأته جميلة، وكان سيدنا يوسف من أجمل الخلائق، أوتي شطر الحسن قال عليه الصلاة والسلام، أما نبينا فقد أوتي الحسن كله، أوتي الحسن كله ونال يوسف بعضه صلى الله عليه وسلم. في هذه المرأة أرادت الفحشاء بسيدنا يوسف، فدعته وأرسلت جارية من الجواري وقالت لها اذهبي إلى يوسف واطلبيه، فكان كلما مر بباب أغلق وراءه، ثم يتعدى على باب آخر ويتسكر، ثم يتعدى على باب آخر ويتسكر 7 أبواب، فبقيت وحدها معه. هو لم يكن يعلم أنه سيبقى وحده معها، ولكن الجارية خططت هي وامرأة العزيز حتى ينفرد أو تنفرد هي به، فأرادت الزنا، أرادت الفاحشة، ولكن هيهات، إنه نبي صالح، قلبه مهبط للوحي، آباؤه أنبياء، إذا كان الرجل الصالح العادي ما يقعش في أمور كفنك، فما بالك بنبي. فإذا سيدنا يوسف ليس فكر أنه يزدي ولا خمم ولا تردد، لا، إنما بالمرة رفض ذلك وأدار ظهره إليها واتجه نحو الباب. لهنا لابد أن ننتبه، وهذه نبهت عليها قبل الآية اللي باش نقولها الآن. كثير من الناس يقرأ هذه الآية ويمشي في باله أنه سيدنا يوسف أراد أن يزني بامرأة العزيز، يمشي في باله أن سيدنا يوسف والله يخمم اتردد زعم إيه يزني أم لا، وهذا والعياذ بالله فساد في العقيدة. من يعتقد هذا عنده فساد في العقيدة، لأن عقيدتنا عقيدة الإسلام هو أن كل الأنبياء لا يقعوا لا في الكفر ولا في الذنوب الكبيرة ولا هذا الهم في المعصية الكبيرة وهذه الأمور التي فيها رذائل. قال الله عز وجل ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. ننتبه مليح، ولقد همت به، هي بماذا همت امرأة العزيز؟ شنو أرادت؟ همت بالزنا، أرادت الزنا. وهم بها، هو همه ماذا كان؟ هم بالزنا؟ لا، حشاه، هو الصديق، هو سيدنا يوسف، إنما هم بأن يدفعها عنه، كان مش يدزها. هي أقبلت، جاءت معناتها تركض إليه وتريد الزنا، وهو أراد أن يدفعها بيديه لولا أن رأى برهان ربه، ولكن الله ألهمه أن يا يوسف إذا دفعتها، إذا دزيتها من قدام قد حويجها تتقطع من أمام، وإذا تقطعت أو تمزقت ثيابها سيتهمك الناس أنك أنت أردت الزنا، أما إذا استدرت دور ظهرك واتجهت نحو الباب هي ستمزق قميصك من خلف، فسيتبين للناس أنها هي التي أرادت الزنا. هذا كله وقع في قلب سيدنا يوسف، هذا شو معناتها البرهان؟ لذلك هو أراد أن يدفعها وهم بها، أي أراد أن يدفعها، مش هم بالزنا. بعضهم يقولوا فكل وهذه موجودة في تفسير الجلالين وغيره. بعض الأكاذيب اللي زادوها ودسوها بعض الناس، قالك على زعم أن هو أحس بشهوة عظيمة وأراد أن يزني بامرأة العزيز، فرأى أباه يعقوب أمامه وضرب على صدره فخرجت الشهوة من أنامله. يعني أشياء والله خرافات وتفاهات، كيف يعني أناس ينسبون لنبي من الأنبياء مثل هذه الأمور؟ فإذا هو أراد أن يدفعها لولا أن رأى برهان ربه، أي وقع في قلبه أنه إذا هو يدور ظهره لها باش يتقطع له قميصه من خلف ويتبين أنها هي التي أرادت الزنا. أما إذا يدزها قد يتقطع قميصها من أمام فيظهر للناس أنه هو أراد الزنا. هذا ما معنى ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. فلما أدار ظهره سيدنا يوسف واتجه نحو الباب، اتجه نحو الباب، فتح الباب فوجد العزيز ملك مصر ومعه حاشيته ومعه الناس. فقالت هي والعياذ بالله، قالت يوسف حاول الاعتداء علي بالفاحشة. شوف سبحان الله، الكذب مباشرة. فقال هو هي راودتني عن نفسي. وفي هذا الموقف العظيم الله عز وجل القادر على كل شيء أنطق شاهدا من أهلها، أي من الذين كانوا مع الملك، وهو ولد صغير في المهد، رضيع يعني زي ما يتكلمش، أنطقه الله لتندفع التهمة عن سيدنا يوسف عليه السلام، وتكون الحجة على المرأة التي اتهمته زورا، ولتظهر براءة سيدنا يوسف عليه السلام واضحة أمام عزيز مصر ووزيرها. فقال هذا الولد الرضيع الذي أنطقه الله إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. يعني هذا الولد الصغير أنطقه الله، قال لهم إذا كان قميصه اتقطع من قدام يعني هو أراد الزنا، وإذا كان قميصه اتقطع من تالي إذن هي أرادت الزنا. فرأوا قميصه قد انشق من دبر، أي من خلف، لذلك قال ملك مصر العزيز وجه الخطاب لزوجته وقال لها إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. نسأل الله السلامة في الدنيا والآخرة، ونسأل الله الكريم أن يحشرنا مع نبيه العظيم سيدنا محمد طه الأمين، وأن يسقينا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. آمين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. كنتم مع برنامج هل تعلم للأستاذ وسيم الزغواني.